يعني قال رجعني لفظ مسدد, يعني كان هذا لفظ محمد المثنى, وهذه من زياداته اللي هي زاد كل. نعم, هذه ليست عند ذاك, عند مسدد, ليست عند مسدد, ولكن عنده هذا الذي عند محمد المثنى ولكن بلفظ آخر, يعني معناه أنه متفق معه في المعنى, ولكن هذه الزيادة ليست عند مسدد التي هي كلوا. وأما الذي قبل ذلك فهو عندهما, ولكن هذا لفظ لفظ محمد المثنى. فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم زاد بن المثنى كلوا. الأخ يقول من المخاطب؟ الجماعة اللي كانوا معنا صلى الله عليه وسلم في البيت. يعني القصة ما يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأحدى زوجاته فقط؟ لا, هو الرسول يعني معها أحد, أقول معها أحد في بيته, ولهذا خاطب, أقول خاطبهم قال غارت أمكم. فقال كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها, يعني قصعة الكاسرة التي كان عندها في بيتها, كأنها فيه يعني إسقاط أو يعني اختصار, يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب. إيه نعم, ليش أمر إيه نعم, ليش يعني. نعم. ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا, فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول. قال كلوا هكذا, رجعنا إيش؟ ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا, إذن هذا عند كلوا. أين كلوا؟ شون هناك زاد المثنى وكلوا, في إشكال هذا. رجعنا إلى حديث مسدد قال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا, فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. حبس الرسول يعني الرسول الذي جاء الخادم, قال له اجلس انتظر, يعني ما جعله يذهب. فلما فرغوا من الأكل وأتوا بالقصعة السليمة أعطاه القصعة السليمة ليرجع بها إلى التي أرسلتها, وأبقى الكسر القصعة المكسورة في بيت الكاسرة فتكون لها. قال حدثنا مسدد عن يحيى قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن خالد بن الحارث, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن أبي حميد الطويل, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة, وخادمه أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا من الرباعيات, لأن بينه بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص, لكنه هو من طريقين, يعني طريقا فيها مسدد عن قطان عن يحيى بن سعيد, والطريق الثاني ابن المثنى عن خالد, وكل منهم يروي عن حميد عن أنس, هو يعتبر رباعي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية, صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل, فكسرت الإناء, فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها أن صفية صنعت طعاما وكانت في جيل صنعت طعام, فأرسلت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها الغيرة فكسرت القصعة, فقالت ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال طعام بطعام وإناء بإناء, يعني أنها يرسل الإناء سليم بدل الإناء المكسور, وأما الطعام بالطعام فهذا ليس في طعام يرجع, ولكن هذا يعني فيما يبدو بيان الحكم العام, وأن كل من أتلف شيئا يعني فإنه يضمنه. وقوله طعام بطعام مع أنه ما رجع الطعام للإشارة إلى أنه لو حصل إتلاف طعام على أحد فإنه يغرم له, ويكون هذا من زيادة البيان والإيضاح, وأنه يعني أن الحكم في الذي حصل وفي الذي لم يحصل أنه مثله, ويكون هذا من الزيادة في الجواب

عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب. وقد مر ذكرهم. والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي أخرج له أصحابه في الستة. وعلى هذا فحرام يروي عن جده محيصة ويروي عن البراء بن عازب. آخر كتاب البيوع والإيجارات. والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما قلت أن كتاب البيوع والإيجارات كتاب واحد، بدأ في أوله بكتاب البيوع والإيجارات، وذكر في آخره آخر كتاب البيوع والإيجارات، وجاء في أثنائه كتاب الإيجارة، مع أن أكثر الذي جاء بعد كتاب الإيجارة هو في البيوع، وقد ختم الكتاب في أمور ليست من البيوع ولكنها تابعة للبيوع، مثل التضمين و إعطاء الأولاد وعدم التمييز بينهم وما إلى ذلك. هذه أمور ألحقت يعني في الكتاب وهي ليست من الكتاب. وأما الكثير من الأبواب التي بعد قوله كتاب الإجارة هي ليست في الإجارة وإنما هي في البيع. ولهذا وجود ذكر كتاب البيوع والإجارات في الأول واستمراره إلى الآخر هو الذي يكون مطابق للواقع. ما أدري في عون المعبود يعني هو ذكر كتاب الإجارة في الوسط في نسخة عون المعبود وإلا ما ذكرها. شوف لنا أنت يا أخوي تقسيم الأبواب عند شوف. لا. أول حديث فيه قصة صاحب الذي علم رجلا من الصفة وأعطاه قوسا. هذا أول الشيخ يقول هل ذكر مرتين؟ لا هو في الوسط جاء كتاب الإجارة. لأنهم يطلعون يأتون بالأول الباب وأول باب هذا متفق لأول كتاب البيوع باب في التجارة يخلطها الحلف واللغو أول حديث يا معشر التجار. لا هذا أول تقسيم. لا بس في ثم جاء عنوان ثاني اللي هو فيه اللي ذكرتم أنتم الآن كتاب الإجارة. كتاب الإجارة أول حديث صاحب القوس الذي علم رجل من الصفة فأهدى إليه قوسا. اي نعم باب في كسب المعلم قبله في كتاب الإجارة. اي نعم كذلك في العون ايضا في نسخة العون اول كتاب الإجارة باب في كسب المعلم. على كل هو في الحقيقة كون الكتابين كتاب واحد مثل ما ذكر في الاول كتاب البيع وكتاب البيوع والإجارات هو المطابق للواقع، لان اكثر الحديث بعد قوله كتاب الإجارة اللي جاء في الوسط هي في البيوع وليست في الإجارة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله الإعانة فيما توخينا فيه من النهاية. نسأل الله أن يتمم بخير. آمين. في الحاشية هو أحيانا يذكر الحواشي. في النسخة اللي حققها محمد عوامة لما جاء عند هذا الباب اللي قالوا عنه أنه ذكره المؤلف في أول كتاب الإجارة، قال هو ما ذكر له كتاب، استمرت الأبواب متتالية ثم يعني قال ما في كتاب إجارة. لا ما في. قال على حاشية سين قبل التبويب كتاب الإجارة وأحاديثها مستمرة إلى 3400، لذلك لم أعتبر هذا العنوان ما أضع لأنه في حاشية سين فس. في حاشية سين. في حاشية نسخة سين. أحسن الله إليك. يقول عنده مواشي مثل الأبقار والأغنام وحوله مزارع لأشخاص آخرين، فهل لصاحب المواشي أن يترك ماشيته في النهار ترعى كيف تشاء، بدليل أن عليه الحفظ بالليل فقط، أما في النهار فحفظ الزروع والثمار على أصحابها، مستدلا بهذا الحديث. له قضينا في هذا المجلد سنة كاملة، بدأنا في 21/7 عجيب 1421